اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ يا إبراهيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الفرائض، باب أصول المسائل. الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة، وهي نوعان: نصف بدأ به الفرضيون به لكونه مفردا، قاله السبكي قال: وكنت أود لو بدأوا بالثلثين، لأن الله تعالى بدأ به حتى رأيت ابن المنجى والحسين بن محمد الوني بدأ به فأعجبني ذلك، وهو فرض. قال ابن السبكي: هي ستة أنواع: نصف وربع وثلث وثلثين وسدس وثمن. قال ابن السبكي: كنت أود لو كان لو بدأوا به ثم وجدت، إذا رأيت أن كتاب الله بدأ بشيء ما يثنيك عن ذلك أن فلان وفلان بدأ به، لا ما يهدف. لكن لو قال: يخالج في نفسي أن لو عملت بذلك أو لو بدأت بذلك، وما في كتاب الله شيء ينص على ذلك، لكن وجدت من قبلي ذهب به فأستأنس بهما، لا صحيح. لكن هذا التعليل ما هو سليم. إذا وجدت في كتاب الله شيء بدأ به لا تقول ثم وجدت فلان وفلان فأعجبني في ذلك، لا ما أعجبك. ليس هذا مما يسوغ أن تذهب غير المذهب الذي ارتأيته، هذا ليس من نقض الاجتهاد ولا تغيير المواقف، إنما إذا خطر في قلب المؤمن خاطر وما رأيت أحد سبقك ما تعرف كيف تقول ولا ما تقول، تتقدم أو لا تتقدم. فإذا رأيت من سبقك به فتستأنس حينئذ، تقول: نعم سبقني بذلك العمل فأعجبني أو تجرأت أو تشجعت، صحيح، هذا سليم. أما أن تجد في كتاب الله مسوغ وبدأ به ثم تقول فلان أعجبني وأعجبني، أنا أقول هذا باب التنبيه، ولا السبكي من أهل العلماء الأجلاء رحمهم الله. نعم. والنصف وهو فرض خمسة، وربع وهو فرض اثنين. النصف فرض خمسة: فرض الزوجة والبنت والأخت وبنت الابن إذا انفردت، ومين كمان؟ والأخت الشقيقة والأخت لأب، بارك الله فيك. نعم اقرأ. ثم قالوا من؟ وربع وهو فرض اثنين. والربع فرض اثنين. الربع فرض الزوج إذا كان للمرأة ولد، وفرض الزوجة إن لم يكن للزوج ولد. نعم. وثمن وهو فرض واحد. الثمن فرض الزوجة فقط إذا كان للزوج ولد، واضح هذا؟ نعم. وثلثان وهو فرض أربعة. الثلثان فرض أربعة: فرض البنتين إذا لم يكن معهم ولد، البنتين إذا اجتمعوا ما معهم ولد أخذ الثلثان، والأختين كذلك إذا اجتمعا وليس هناك بنتان فلهما الثلثان، وبنتي الابن كذلك، والأختي الشقيقة والأختي الأب. نعم بارك الله فيك. وثلث وهو فرض اثنين. الثلث فرض اثنين. الثلث فرض الأم إن لم يكن ولد ولا في أكثر اثنين من الإخوة، إذا مات الميت وترك أما ولم يترك ابنا ولا بنتا ولا ترك أكثر من أخوين، فالأم فرضها الثلث. وكذلك ولد الأم إذا كانوا أكثر من اثنين، أكثر من واحد، إذا كانوا اثنين فأكثر يأخذون الثلث. نعم. والسدس وهو فرض سبعة. السدس قال فرض سبعة من ذوي الفروض: فرض الجدة وفرض الأم إذا كان لها ولد، والأب كذلك إذا كان للميت ولد، وبنت الابن إذا كان وجد بنتين، إذا وجد بنت وبنت ابن فالبنت فرضها النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثان. اقرأ ما بعده. نعم. وهي تخرج من سبعة أصول، أربعة لا تعول وثلاثة تعول. هذه أصول المسائل ستة تخرج من سبعة، هذه المسائل الستة تخرج من سبعة، من سبعة أصول. هذه السبعة الأصول ما في إلا اثنان عشر. كيف السبعة الأصول خرجت هذه؟ الستة الأصول النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والسدس، هذه ستة أصول. فبقي من ذلك 12 تعول المسألة فيها، و24 تعول المسألة فيها، ولا يبقى إلا أن نقول هناك من أربعة، إنه ذكرنا الربع، ذكرنا الربع، ولعل الاثنان، إذا قلنا الاثنان والثلاثة والأربعة، الخمسة ما في، الستة والثمانية والثمانية والاثنى عشر والأربع وعشرين، بارك الله فيك. نعم نعم. وهي تخرج من سبعة أصول، أربعة لا تعول وثلاثة تعول، لأن كل مسألة فيها فرض مفرد فأصلها من مخرجه، وإن اجتمع معه فرض من نوعه فأصلها من مخرج أقلهما، لأن مخرج الكبير داخل في مخرج الصغير. المسائل جميعها تخرج من سبعة أصول، منها ثلاثة تعول وأربعة لا تعول. إيش معنى ثلاثة تعول؟ يعني أن مال الميت إذا تركه وأردنا أن نوزعها على رؤوس، على الأصل المسائل، المسألة تقول مات ميت عن بنت وأخت، فالمسألة من اثنين، البنت تأخذ النصف والباقي يأخذه من؟ الأخت تعصيبا. فإذا قلت مات ميت عن أم وبنت، والأم تأخذ هنا السدس والبنت تأخذ النصف، في مسائل إذا أردنا أن نقسم المال على هؤلاء ما يكفيهم، لأن وجدنا أصول المسائل التي جعلناها، التي استخرجنا منها فروضهم، لا تفي، لا يكفي هذا المال أن يغطيها، فنضطر أن سيما إذا كان يعني نجيب مسألة، لو ترك رجلا مات ميت عن جدة وأخت لا تأتي بعاصب، لأن لو في عاصب ما تعول المسألة، أيما مسألة فيها عصبة ما تعول، دعوها حتى ذاتي إن شاء الله نذكرها بإذن الله. نعم. ثم يقول لأن كل مسألة فيها فرض مفرد، الفرض المفرد يعني ما تميت عن ولد، ما تميت عن بنت، ما تميت عن أخت، هذه يسمى فرضها من رأس، من من من فرضها فرض واحد مفرد ما يشاركه فرض آخر، لأن الفرض هنا النصف. لو قلت ما تميت عن بنت وعن ما تميت عن، لو قلت ما تميت عن أخت، لو قلت ما تميت عن أب وأم وبنت، الأب والأم لهما السدس، كل واحد منهم لهما السدس، والبنت لها النصف، فاجتمع فرضان ما هو فرض واحد. لكن لو قلت ما تميت عن أم هذا فرض واحد، فمخرجها من الثلث. ما تميت عن بنت ففرضها واحد مخرجها من النصف، ولكن إذا اجتمع فرضان نصف وسدس ثلثين وثمن ربع وسدس فهذان فرضان سيتكلم عنها المصنف فيما يأتي إن شاء الله. نعم، أصلها من مخرجه، فلو ترك بنتا فالنصف من اثنين، لو ترك أما فرضها الثلث، فأصل المسألة من ثلاثة، ولو ترك كذلك أختا فرضها النصف من اثنين، وهكذا من اثنين. نعم، وإن اجتمع معه فرض من نوعه فأصلها من مخرج أقلهما، لأن مخرج الكبير داخل في مخرج الصغير. هذا الباب باب أصول المسائل، ليست من باب الفقه، ما هو فقه فرائض، هذا هذا حساب الفرائض، هذا باب الحساب، هذه مسائل عقلية، كيفية توزيع التركة وما يستحق فلان وما يستحق فلان، ليس هذا من باب الفقه، إنما من تعلم الفرائض لابد أن يعرف الحساب. فيقول إذا اجتمع فرضان مخرجهما واحد كثلث وسدس، واحد نصيبه الثلث والثاني نصيبه السدس، هذا مخرجهم واحد، فإن بينهما توافق أو تداخل فيكتفى بأحدهما، وجدنا الثلث يدخل في السدس ولا ما يدخل فيه، فيكتفى بالستة، فيقول أصل المسألة من ستة ويوزع التركة على هذا الأساس. وإن كان فرضها وإن كان المسألة مخرجها من فرض واحد لا في ما في إشكال، إن كان ثلث من ثلاثة، وإن كان من نصف من اثنين، وإن كان ربع من أربعة، فإذا كانوا فرضين من نوع واحد سدس وثلث ثمن وربع، فهذه يدخل الصغير يدخل في الكبير، واضح هذا؟ نعم، كذلك هذا من نوع واحد اكتفى بواحد. نعم، فالتي لا تعول هي ما كان فيها فرض وما بقي، أو التي لا تعول ما كان فيها فرض وما بقي، الذي يبقى بعد الفروض من يأخذه؟ تعصيب، ترك بنتا وابن عم، ترك بنتا وأخا، ترك أما وابنا، لا ترك ابن وترك أم، فهذه الأم تأخذ السدس وما بقي يذهب للعصبة، هذا معنى يقول فالتي لا تعول هي ما كان فيها فرض وما بقي، أي ما يبقى من الفروض فيذهب إلى العاصب. أو فرضان من نوع واحد كنصفين في مسألة، وهي زوج وأخت لأبوين أو لأب، وتسمى اليتيمتين. زوج مات ميت وترك زوجا وأختا إما شقيقة أو لأب، الأخت مع وجود البنت ما أصبحت من ذات الفروض، انتقل فرضها، أصل الأخت تأخذ النصف، لكن إذا وجد بنت انقلبت من كونها صاحبة فرض إلى أنها عصبة، تصبح عصبة، فالبنت تأخذ النصف والباقي يذهب إلى الأخت. قال هذه المسألة تسمى اليتيمة لأن أصل المسألة من اثنان، وتأخذ نصف الاثنين هذه البنت، والباقي وهو النصف الآخر تأخذه الأخت فرضا أو تعصيبا. تعصيب ما في زوج، قال زوج صح. نعم بارك الله فيك. أو فرضان من نوع واحد كنصفين في مسألة، وهي زوج أخت لأبوين، صحيح بارك الله فيك، زوج أخت لأبوين، الزوج له النصف لعدم وجود ولد، وأخت لأبوين تأخذ النصف، هذا فرضا لا صحيح بارك الله. وتسمى اليتيمتين لأنهما فرضان متساويان ورث بهما المال ولا ثالث لهما، فالنصف وحده من اثنين، والثلث وحده أو مع الثلثين من ثلاثة، والربع وحده أو مع النصف من أربعة، والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية، فهذه التي لا تعول، لأن العول ازدحام الفروض ولا يوجد ذلك هنا. وأما التي تعول فهي التي يجتمع فيها فرض أو فرضان من نوعين، فإذا اجتمع مع النصف سدس أو ثلث أو ثلثان فهي من ستة، لأن مخرج النصف من اثنين والسدس من ستة فهو داخل فيه فيكتفى به. يعني يقول إذا اجتمع نصف وسدس كأم وبنت، الأم لها السدس لوجود البنت والبنت لها النصف، فكم يكون أصل المسألة؟ ننظر إلى النصف مقامها اثنان، وننظر إلى السدس مقامه ستة، فوجدنا بين الستة والاثنين تداخل، هذا كبير وهذا صغير، الصغير يدخل بالكبير فيكتفى بالكبير، فيقول المسألة أصلها من ستة فيقسم المال على هذا الأساس. وضح هذه الصورة إن شاء الله، الله يعين يساعد. نعم. ومخرج الثلث من ثلاثة والنصف من اثنين، فتضرب إحداهما في الأخرى تكون ستة، وذلك أصل المسألة، وهو مخرج السدس، زوج وأم وأخت لأم، أبوان وابنتان. ومخرج السدس يقول زوج وأم وأخت لأم، زوج وأم وأخت لأم، كم يعطى الزوج هنا؟ النصف. والأم كم تأخذ؟ تأخذ الثلث، لأنه ما في إلا أخ واحد، الذي يحجبها من الثلث إلى السدس اثنان من الأخوة، ما في إلا أخ واحد، تأخذ الثلث. والأخ من الأم يأخذ كم؟ أخ من الأم قال أخ والأخت كل يستوي، الأخت والأخ من الأم يستويان، يأخذ السدس لأنه واحد، فسدس وثلث ونصف، هذه الزوج يأخذ النصف، والأم تأخذ كم؟ الثلث، والأخ للأم يأخذ السدس، فوجدنا مقام السدس ستة، ومقام النصف اثنان، ومقام الثلث ثلاثة، فعندنا اثنين وثلاثة وستة، فكم يكون رأس المسألة أصل من ستة؟ ليه جعلناها من ستة؟ لأن وجدنا اثنين تدخل في الستة والثلاثة تدخل في الستة فاكتفى بالكبير. عرفنا هذا يا أصحاب الحساب، الله يعين يساعد. نعم. وتعول وهو زيادة في السهام نقص في أنصباء الورثة إلى سبعة، كزوج وأخت لأبوين أو لأب، أو إحداهما من أبوين والأخرى من أب. وقد تعول المسألة كزوج وأختين لأبوين أو لأب، أو إحداهما من أبوين والأخرى من أب، تعول إلى زوج وأختين لأبوين، زوج وأختين لأبوين، الزوج له النصف والأختين من الأبوين أو لأب، ولا واحدة شقيقة والثاني الأب لهما الثلثان، واضح؟ عندنا ثلثان ونصف، وجدنا اثنين مع ثلاثة ما يتفق. إذا وجدت أصحاب الفروض أحدهما يأخذ نصف ولا آخر يأخذ ثلث، فانظر إلى مقام الثلث ثلاثة ومقام النصف اثنان، ووجدنا بين اثنين وثلاثة ما في تداخل ولا توافق، تباين، إيش نعم إيش يسموها تباين، فهذا التخالف والتباين يضرب أحدهما في الآخر ويجعل أصل المسألة، فنقول اثنين في ثلاثة بستة، واضح هذا؟ تعود إلى سبعة، كيف تعالت إلى سبعة؟ نقوم بهذه الستة فنعطي، من قال هنا؟ زوج وأختين لهم، الزوج له النصف، نصف الستة كم؟ ثلاثة، يبقى من الستة ثلاثة، والأختان من الأم، أختان الشقيقتان أو من الأب وأحداهما شقيقة تأخذان الثلثين، كم ثلثي ستة؟ أربعة. أربعة، لكن ما في أربعة، ما بقي إلا ثلاثة، نعطيهم أربعة من الستة، فتصبح المسألة زائدة أصبحت سبعة، فيقال المسألة عالت إلى سبعة، ويقال بدلا يكون أصلها من ستة يقول أصلها من سبعة، ويعاد تقسيم المسألة. والعول بمعنى أنه زادت السهام وقل النصيب، كل ما زادت السهام قل نصيب الورثة. لعل هذا واضح إن شاء الله. اللي مو واضح وما فهم يرزقه الله الفهم ويثيبه الله عز وجل على الحرص على العلم. نعم. وإلى ثمانية كزوج وأخت من أبوين وأم، وتسمى المباهلة لأن عمر شاور الصحابة فيها فأشار العباس بالعول واتفقت الصحابة عليه إلا ابن عباس، لكن لم يظهر النكير في حياته. فلما مات عمر دعا إلى المباهلة وقال: من شاء باهلته، إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا، إذا ذهب النصفان فأين محل الثلث؟ وأيم الله لو قد وأيم الله لو قدموا ما قدم الله وأخروا من أخر الله ما عالت مسألة قط. هذه المسألة يسمى المباهلة أول مسألة حصلت عند الصحابة رضي الله عنهم، وهي ما هي؟ قال: زوج وأخت من أبوين وأم، زوج وأخت من أبوين وأم، الزوج له النصف لعدم الولد، والأم لها السدس لوجود ولدين، وولدين من أم، ولا قال كذا؟ كزوج وأخت من أبوين وأم، كزوج وأخت من أبوين وأم، زوج وأخت من أبوين وأم، الأم لها الثلث لأن وجود واحد ولد ما يحجبها ما ينقصها، فيتأخذ الثلث، والزوج يأخذ النصف، والأخت تأخذ النصف، فالزوج يأخذ النصف، والأخت الشقيقة تأخذ النصف، والأم تأخذ الثلث. فالمسألة من ستة، ليس كذلك؟ لأن ما في إلا سدس وثلث ونصف، والثلث الثلاثة والاثنان يدخلان في الستة، ونعطي الزوج النصف ثلاثة، ونعطي الأخت النصف ثلاثة، والأم لها السدس واحد، لكن ما بقي من المسألة واحد، ما ستة انتهت، الثلث الأم تأخذ الثلث. نعم، تأخذ ثلث لعدم وجود حاجة ينقصها، والأم تأخذ الثلث، لكن وجدنا السهام نفدت، أخذوها أصحاب الفروض السابقة، لم يبقى للأم شيء، فيفرض للأم ثلث وهو اثنان من الستة. فإذا جمعناها وجدنا أن أن الفروض أكثر من السهام، فيسمى المسألة عالت، تعول عن ارتفعت. إذا جمعنا ثلاثة ما يخص الزوج، وثلاثة ما يخص الأخت لأن هذا له النصف وهذا له النصف، وأخذنا الاثنين اللتين للأم فضممناهما ووجدناهما أصبحت ثمانية، فنضعها أصل للمسألة، ويقال المسألة عالت إلى ثمانية. هذه المسألة حصلت في عهد عمر رضي الله عنه، فجمع الصحابة أول مسألة حصلت، قال: كيف يا جماعة؟ ما وجدنا مسألة حلت لنا أن واحد يأخذ النصف والآخر يأخذ نصف المال والآخر يأخذ ثلث المال، من هذا؟ فأشار عليها أحد الصحابة بالعول: ارفع السهام كما لو جاء غرماء المفلس كيف تعطيهم وماله أقل من مال الغرماء، تعطيهم بالحصص بالنسبة، فكذلك في هذه الحالة. ابن عباس رضي الله عنه ما رضي، قال: ما وجدنا في كتاب الله نصف نصف ثلث، الله أعطى كل ذي حق حقه وما في هذه الزيادة. طيب قالوا له: كيف تعمل؟ قال: من شاء باهلته، المباهلة بمعنى الملاعنة، أي نجتمع ومن يعارض أن أقول: اللهم من كان الحق معه أو من كان الحق خلافه فليكن فيه كذا وكذا وكذا. قال: من شاء باهلته. قالوا: لما لم تقل الكلام ده أيام عمر؟ قال: كان رجلا مهابا هبته، لما استشكل هذا على بعض أهل العلم قال ابن عباس: أجل من أن يخاف أحدا إذا علم أن الحق خلافه، قال إن ابن عباس رضي الله عنه لما رأى المسألة اجتهادية، المسألة فيها اجتهاد لم يكن فيها نص مقطوع، ذكر المباهلة واستحى من عمر وهابه، لأن المسألة فيها اجتهاد ليست مسألة منصوصة مقطوعا بها. فلما قيل له طيب كيف تعمل في مثل هذا، قال وأيم الله، يعني نقسم بالله أنهم لو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله ما عرفت مسألة. فاستفسروه من هو الذي قدم الله ومن هو الذي أخر الله، قال الذي قدم الله هو الشخص الذي يحجب من فرض إلى فرض، وأما الذي أخر الله هو الذي يحجب من فرض إلى تعصيب. فهذا الذي ينتقل من فرض إلى غير فرض هذا الذي ما نعطي شيء، إذا سوفت الفروض هذا ما يأخذ شيء. طيب في هذه المسألة من هو الذي قدم الله وأخر الله؟ الأم مات ليست من ذات العصبات، تنتقل من فرض إلى فرض، والأخت الشقيقة هي التي تنتقل إلى عصبة، تنتقل من فرض إلى تعصيب. فما يعطي الأخت الأم في هذه الحالة إلا الباقي. يقول من قدم الله الذي ينتقل من فرض إلى فرض، والذي أخر الله الذي ينتقل من فرض إلى تعصيب. ولذا ألزموه بالمسألة التي سبقت بالأمس، ذكر المسألة اللي احترنا فيها أمس نعيدها اليوم، اذكروها المسألة التي الأمس. ويلزمه مسألة فيها زوج وأم وأخوان من أم، زوج وأم وأخوان من أم. الزوج له النصف والأم لها السدس لوجود أخوين، والأخوان من الأم لهم الثلث. واضح هذا؟ لما يقال لابن عباس قم وأنت لا تقل بالعول، كيف تعمل في هذه المسألة وأنت تقول نؤخر من أخر الله، ومن أخر الله هو الذي ينتقل من فرض إلى تعصيب، وهذه المسألة ما في أحد ممن أخره الله، هذه المسألة ليس فيها أحد ممن أخره الله، الزوج ما أخره الله، الزوج ينتقل من فرض إلى فرض، من نصف إلى ربع، والأم تنتقل من ثلث إلى سدس، والإخوة من الأم ينتقلون من ثلث إلى سدس. فإن أنت حجبت الأم بالأخوين فخالفت المذهب، لأنك لا تحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا بفوق بإخوة فوق الاثنين، ما دون الاثنين ما تحجبهم به. وإن أنقصت حق الأخوين من الأم فأنت أنقصت من قدمه الله، ما أخرت من أخر الله. هذه يسموها إلزامية، هذه التي ألزموها بها. عرفنا هذا؟ نعم. ألزموه بها يعني مو في حياته، لا أظن في حياته، إلا كان له مخرج قال القول، كما ألزموا بها يعني كأنهم بعده استدركوا له رأي يقول هذا القول قال به بعض أهل العلم، ما انفرد به ابن عباس. نعم. وإلى تسعة كزوج وأم وثلاث أخوات مفترقات، ويسمى عولها الغراء، ويسمى عولها الغراء لأنها حدثت بعد المباهلة واشتهر القول بها. وقد كما تعال الستة تعول ترتفع إلى سبعة وثمانية أو تسعة، إلى سبعة واضحة وإلى ثمانية التي هي المباهلة، وترتفع إلى تسعة وهي الغراء. فذكر قال إلى تسعة كزوج وأم وثلاث أخوات مفترقات. إيش ثلاث أخوات مفترقات؟ يعني شقيقة ولأب ولأم، ترك أما وثلاث أخوات مفترقات. الأم كم يكون نصيبها هنا؟ السدس لوجود أكثر من أخوين، واضح هذا؟ أخوين فأكثر. والأخوان والأخوات والأخت الشقيقة كم تأخذ؟ النصف. والأخت لأب العصبة، الأخت لأب إذا وجدت مع الأخت لأم كالبنت مع بنت الإبن، كالبنتي مع بنت الإبن، تأخذ الأخت لأب السدس تكملة الثلثين، ويبقى الباقي لمن؟ الأخت لأم، الأخت لأم لها سدس كذلك. فالمسألة هي من ستة. ما فهم في زوجنا؟ فين الزوجة هي؟ تسعة زوج، بارك الله فيك. الزوج له النصف كذلك، نعم، والزوج له النصف، فتكون المسألة من ستة، لأن نصف وثلث وسدس متداخلة. فإذا أعطينا الزوجة النصف كم يأخذ؟ ثلاثة من ستة. والأخت الشقيقة قال زوج وأم، الأم تأخذ السدس واحد، والأخت الشقيقة تأخذ نصف المال، أصبحوا سبعة الآن، ماشي كذا. والأخت للأم للأب السدس تكملة الثلثين واحد، أصبحوا ثمانية. والأخت للأم تأخذ سدس المال واحد، أصبحت تسعة. قال سميت هذه المسألة تسمى إيه؟ تسمى الغراء. الغراء يعني الواضحة البينة، كأنها اشتهرت بعد المباهلة، الله أعلم. نعم. وإلى عشرة كزوج وأم وأختين من أبوين وأختين من أم، وهي أم الفروخ، سموها أم الفروخ. هذه المسألة حلوها أنت، ولا نحلها نتكلم عنها؟ إيه، واحد أشي. ومتى عالت؟ ومن عالت مسألة